بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اليوم الرابع من هذه الدورات العلمية المباركة التي تنظمها جمعية الأصالة بهذه المدينة الطيبة، مدينة العطاف. نستضيف في هذه الصبيحة المباركة شيخا كريما عزيزا علينا، وهو شيخنا ووالدنا الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله ورعاه، الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر، وإمام وخطيب بمسجد الوئام بالجزائر العاصمة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء وخير الثواب على تلبية هذه الدعوة وجلوسه بين أبنائه وأحبائه رغم كثرة مشاغله وارتباطاته. وسيمتع أسماعنا بمحاضرة بعنوان تأملات تربوية في بعض الأحاديث النبوية. نرحب بالشيخ ونقول له أهلا وسهلا بك ضيفا عندنا. وبدون أن نطيل عليكم، يتفضل الشيخ جزاه الله خيرا وأحسن إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الصبيحة أن نلتقي بإخواننا في الله عز وجل، ونجلس معهم هذه المجالس المباركة التي نسأل الله سبحانه أن ينفعنا فيها بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتقى. وقبل أن نبدأ في هذه المحاضرة، نشكر الله عز وجل أن وفقنا لهذه الجلسات، وأن وفق القائمين على هذه الدورة، وأيضا نسدي الشكر لكل من أعان على إقامتها من المسؤولين وغيرهم، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وهذه المحاضرة وهي تأملات في بعض الأحاديث النبوية فيما يتعلق بتربية الأبناء، هذا الموضوع الذي أشغل الكثير من الآباء. ولا شك أن الذي ينظر في سيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بكل أصناف المجتمع، اعتنى بكبارهم وصغارهم، اعتنى بالذكر والأنثى، اعتنى بكل من يمت بهذا المجتمع الإسلامي عناية تامة، تنشئة وتربية. وبين لهم عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يكون عليه المرء المسلم في تعامله أولا مع الله عز وجل، وتعامله أيضا مع الخلق، سواء تعامله مع الكبار أو مع الصغار، مع القريب أو مع البعيد. فلا شك أن هذه الشريعة مدرسة متكاملة فيها كل ما يحتاجه الإنسان، ومبادئها راسخة ولها أصول في التربية والتعليم وفي تنشئة النش على الطريق المستقيم، ففيها رأفة بالكبار وفيها عطف على الصغار ورحمة بهم ورفق بهم. والله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الخلق كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون هم الخلق، العالمون هم كل الخلق كما قال أهل التفسير رحمهم الله عز وجل. فالله سبحانه أرسله رحمة لجميع العالم، أرسله رحمة للمؤمن وأرسله رحمة للكافر. فأما المؤمن فلما هداه الله عز وجل من بيان هذا الدين وهداه إلى الصراط المستقيم، وأما الكافر فإنه دافع عنه أو دفع عنه عاجل البلاء الذي كان يصيب الأمم التي قبلنا. فبإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق وإلى هذا العالم فرحمهم الله عز وجل. ولا شك أن الأبناء والأطفال والصغار والصبية أيضا يدخلون في هذا العالم ويدخلون في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رحم هؤلاء الصغار، رحم كما رحم الكبار أيضا كان رحمة للصغار، وحرص كل الحرص على تنشئتهم وعلى تربيتهم حتى لما بعثه الله عز وجل، ولم ينتظر إلى أن يهاجر عليه الصلاة والسلام حتى يربي هؤلاء النشء، بل رباهم من أول بعثته عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب أسلم وعمره 10 سنوات، وكان أول من أسلم من الصغار. ثم النبي عليه الصلاة والسلام استمر أيضا في كل مراحل دعوته وفي كل حياته، استمر عليه الصلاة والسلام في تنشئة هؤلاء الصغار وتربيتهم ورحمتهم على الإيمان والتقوى وعلى الصلاح وعلى الخير. وفي هذه المحاضرة سنأخذ ونرى نماذج مما كان عليه الصلاة والسلام، ونقف على ما كان عليه من رحمة هؤلاء الصغار أولا، ثم نقف أيضا على طريقته عليه الصلاة والسلام في تربية هؤلاء الأبناء وتربية هذا الجيل الذي هو رجال الغد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمهم، ومعالم رحمته تمثلت في أمور كثيرة، وأيضا بيّن السبيل والطريق والنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المربون وأن يسير عليه الآباء. فلا شك أنه هو القدوة التي ينبغي أن يقتدى بها في تربية هؤلاء الأبناء وتنشئتهم وتعليمهم. فهذه المحاضرة كما قلت سنأخذ منها بعض ما يتعلق بمعالم رحمته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ننظر أيضا في الطريق الذي اتخذه وسار عليه وانتهج في تربية هؤلاء النش، وإن كان هذان الموضوعان يتداخلان، لأن معالم رحمته هي أيضا الطريق والسبيل في تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم، فالقسمان يتداخلان، ورحمته هي السبيل وهي الطريق في تربية هؤلاء الأبناء كما قلت. وهذا الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام الترمذي والإمام أبو داود والبخاري عليهم رحمة الله في كتبهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا ورد من حديث أبي أمامة، فرواه عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا من لم يكن رحيما بهؤلاء الصغار. ومن لم يكن رحيما بهؤلاء الصغار أو بهؤلاء الأبناء، ولا شك أن هذا تحذير ووعيد شديد لمن لم يكن كذلك، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا، أي ليس على طريقتنا وليس على نهجنا وليس على سنتنا من لم يكن رحيما بهؤلاء الصغار. وهذا أيضا يدل على أنه يحث ويرغب في رحمتهم واللطف بهم والرفق بهم، لأن هؤلاء الأبناء إذا كنت بهم رحيما في أمرهم سيكونون أيضا رحماء بعد ذلك، سيكونون رحماء بعباد الله عز وجل. ففيه ترغيب وحث على حقهم، وهذا من حقوق هؤلاء الصغار أن يكون الإنسان بهم رحيما وأن يشفق عليهم. ويدل على أيضا على خطورة من لا يرحم هؤلاء الأبناء وهؤلاء الصغار ما رواه البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في باب تقبيل الولد أو باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. أورد البخاري في صحيحه بابا في كتابه الأدب بابا ذكر فيه رحمة الولد أو رحمة الولد، ذكر فيه رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وأيضا أسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فهذان الحديثان أوردهما البخاري عليه رحمة الله في الصحيح في باب رحمة الولد وتقبيل الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن، وهذا يدل على أنه كان رحيما بأولاده، فالحسن بن علي جده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ولد ابنته فاطمة وولد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقبله وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، فهو وأخوه الحسين ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحبهما وقبلهما. ورآه الأقرع بن حابس التميمي، وكان من الأعراب وكان صاحب غلظة وجفاء، فتعجب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يعني كيف تقبلون هؤلاء الأبناء؟ وذكر أن له 10 من الولد، ذكر له أن له 10 من الولد ما قبل واحدا منهم، وهذا لا شك أنه يدل على الجفاء ويدل على الغلظة وسوء معاملة هؤلاء الأبناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أن الذي لا يرحم لا يرحم، الذي لا يرحم هؤلاء الأبناء لا يرحم، فلا يرحمه الله عز وجل. ولا شك أن الذي يريد أن ينال رضا الله ورحمة الله فمن أسباب ذلك أن يرحم الخلق، ومن أقرب الناس لرحمتهم هم أبناؤه وأهله وعشيرته، فإذا لم يكن بهم رحيما فإن الله عز وجل لن يرحمه. فهذا يدل على أن الذي يفعله بعض الناس من الجفاء والغلظة وعدم التعامل مع أبنائهم هذا يدل على عدم وجود الرحمة، عدم وجود الرحمة أو وجود الرحمة في قلبهم أو في قلوبهم. فكثير من الناس يتعامل مع أبنائه معاملة غليظة، تجد أن ابنه يريد أن يأتي إليه ويحضنه فيبعده منه، أو لا يتركه يجلس في مجلسه، أو يعني يتكلم معه بكلام غليظ أو غير ذلك. هذا كله يدل على أن لا رحمة في قلبه، لا رحمة في قلبه. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يريد أن ينال رحمة الله عز وجل فمن أسبابها لا بد أن يكون أيضا رحيما بالخلق، أن يكون رحيما بالخلق، وأقرب الناس إليه هم أهله وأولاده، ولهم عليه حق ولهم عليه حقوق كثيرة. فلذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في من لا يرحم هؤلاء الصغار، وكلامه واضح في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك هذا استفهام إنكاري، يعني يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي أن كان كذلك، أو أملك أن نزع الله عز وجل من قلبك الرحمة، يعني لا أملك لك ولا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله عز وجل منك. له 10 من الولد ولم يقبل أحدا منهم، فهذا يدل على أن لا رحمة في قلبه تجاه أولاده. فلا يملك له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدر أن يجعل الرحمة في قلبه بعد أن نزعها الله عز وجل منه، وذلك لشدته وغلظته. فهذا الحديث يدل على أن موضوع الرحمة لا بد أن يجعله الإنسان نصب عينيه، وأن يرحم هؤلاء الصغار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرحمهم، ومن معالم رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يلاطف أيضا الصغار ويدخل في قلوبهم السرور، ولا يتكبر ولا يتجبر عليه الصلاة والسلام، فكان متواضعا حتى مع الصغار، مع أنه رسول من الله عز وجل ونبي مرسل، لكنه لم تجعله هذه المكانة العظيمة عند الله أن يتكبر على هؤلاء الصغار وأن لا يلاطفهم، خلافا لما نراه من بعض الناس اليوم. إذا كان صاحب منزلة أو صاحب جاه فإنه قد لا يكلم ولا يلاطف صغيرا أبدا، ويظن أن مكانته ومنزلته تمنعه من أن يلاطف هؤلاء الصغار. هذا لا شك أنه خطأ في التصور، ولا يمكن للإنسان مهما كانت مكانته إلا أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تواضعه عليه الصلاة والسلام وتعامله مع هؤلاء الأبناء ومع الصغار هذا له آثار كثيرة في حياتهم، في حياتهم في الصغر وفي حياتهم أيضا بعد ذلك. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي إلى أشياء أبعد من ذلك، كان يرمي إلى تربية هؤلاء وإلى حسن وإلى تربيتهم حتى يكونوا غدا من أحسن الناس أخلاقا، كما رأوا ذلك بارزا وواضحا في شخصيته عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. وفي رواية أخرى للبخاري أيضا عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. هذا الحديث وهو حديث أم خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله تعالى عنها، واسمها أمة، وهي تزوجت الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وولدت له خالدا، وكنيت بخالد، كنيت بأم خالد. وهذه المرأة كولدت بالحبشة لأن أباها خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه كان ممن هاجر إلى الحبشة، فولدت أم خالد أو ولدت أم خالد بالحبشة. وروى ابن سعد وغيره أنها كانت ممن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام من النجاشي السلام، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده خميصة وهي يعني قماش أسود أو لباس وأسود فيه أعلام، قال من ترون النكس وهذه، فكساها لأم خالد وطلب أن يأتوه بأم خالد وكانت صغيرة، ولذلك قال أو في هذه الرواية فأتي بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها كانت صغيرة في ذاك الوقت. وقد تكون مميزة أيضا، قد تكون مميزة لكنها كانت صغيرة. ووقع في رواية أخرى قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، يعني قدمت من أرض الحبشة وهي صغيرة في السن وهي جويرية، إذن كانت صغيرة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها بيده، ألبسها هذه الخميصة بيده، وهو عليه الصلاة والسلام رسول الله، كان يمكنه أن يكتفي بأن يعطيها هذه الخميصة أو يعطيها لوالدها، وقد رافقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام ولطفه بهؤلاء الصغار أن ألبسها هذه الخميصة، ثم دعا لها أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السرور على هؤلاء الأبناء الصغار، يدخل عليهم السرور، وألبسها هذه الخميصة بيده، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التفاؤل والدعاء لهذا اللابس بأن يعمر ويلبس هذه اللبسة حتى تبلى وتصير خلقا وتكون قديمة، فدعا لها بذلك عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بهذا الأمر، لم يكتفي بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام، فقال لها يا أم خالد هذا سنة هذا سنة، يا أم خالد هذا سنة وهذا سنة، وسنة بلغة أهل الحبشة وبلهجة أهل الحبشة أي حسنة، هذا شيء حسن وهذا شيء جميل، وهذا يدل على أنه كان يلاطفها ويدخل السرور على قلبها، وما خاطبها بهذه اللهجة إلا لأنه كان يعلم أنها تحسن اللهجة الحبشية وأنها تفهم منه هذه اللهجة، وهذا لا شك أنه من باب المداعبة والملاطفة، من باب المداعبة والملاطفة. فكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لم يكتفي بذلك، فمست خاتم النبوة، وخاتم النبوة كان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، كان بين كتفيه، كان ظاهرا ويظهر، وهذا يدل على نبوته، كما جاء في أحاديث عن سلمان الفارسي لما كان يبحث عن دليل نبوته فرأى خاتم النبوة، فكذلك هذه البنت الصغيرة مست هذا الخاتم الذي كان في جسده الشريف، فنهرها وزبرها أبوها خالد بن سعيد ابن العاص، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها وأن يتركها تعمل ما شاءت حتى لا تحس بالحرج، حتى لا تحس بالحرج وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا بها، فتفرح بهذه الهدية التي أهداها لها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدل على رحمته ويدل على لطفه بهؤلاء العباد وعلى رأفته بهؤلاء الصغار صلى الله عليه وسلم. وأيضا من معالم رحمته مناداته للصغار ومخاطبته لهم، فلم يكن يخاطبهم عليه الصلاة والسلام بأسماء قبيحة، بل كان يخاطبهم بأحسن الأسماء التي يسمون بها، ويخاطبهم بما يحسون به أن النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفهم، فيذكرهم بأحسن الأوصاف ويذكرهم بأحسن الأسماء، وكان يكنيهم في بعض الأحيان، كان يكني هؤلاء الأبناء. ولا شك أن تكنية الولد تزيده شرفا وتزيده كرما، لأن الكنية عند العرب هي توضع لمن يعني لمن الشيء أو للإنسان الذي يريدون تكريمه وإعظامه فيكنونه. أما الذي يذكرونه بالاسم فهذا ليس فيه نوع من التكريم أو من التعظيم، فكذلك العرب، لذلك كانوا يكنون حتى الأبناء الصغار ولو لم يولد لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كنى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم صغار، وجاء عنهم أنه سماهم بأسماء مصغرة من باب الملاطفة والمداعبة أيضا، بخلاف ما نراه اليوم أن كثيرا منا وكثيرا من الآباء إذا أراد أن يسمي ابنه أو أن ينادي ابنه ناداه بأشأم الأسماء وناداه بأقبح الأسماء، ولا داعي لذكر مثل هذه الأسماء وهي كثيرة في على ألسنتنا وألسنة الناس، أنهم ينادون أبناءهم بأسماء إذا سمع الإنسان مجها وكرهها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا ينادي أبناءه إلا بالأوصاف الحسنة وبالأسماء الحسنة. فقد نادى أنس ابن مالك كما سيأتي في الحديث قال له يا أنيس اذهب حيث أمرتك، أنس بن مالك ناداه مصغرا من باب مداعبته وملاطفته يا أنيس، ونادى أخاه أبا عمير كناه بأبي عمير في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وكذلك نادى ابن عباس وقال يا غلام، وعمر بن أبي سلمة وقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وستأتي بعض هذه الأحاديث. فهذا كله يدل على أنه عليه الصلاة والسلام من ملاطفته للصغير وتأنيسه ومداعبته وإكرامه أنه كان يعتني بمناداته ويعتني بخطابه، وهذا كله يكون أدعى لأن يقبل هذا الإبن وأن يقبل هذا الصغير ما يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من نصح أو بيان أو تعليم أو غير ذلك، لأنه إذا ناداه باسم حسن فإنه لا شك أنه يرعي أو يريد أن يسمع ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من معالم الرحمة بالصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حاجة هؤلاء الصغار إلى اللعب، فلا يمنعهم من اللعب في الأوقات التي يريدون اللعب فيها. ولا شك أن هذا لا يكون أو لا يفتح يعني فتحا كليا ولا يغلق غلقا كليا، بل الإنسان يراعي فيه حاجة الإبن إلى اللعب. فعائشة رضي الله تعالى عنها مع أنها كانت زوجته إلا أنها لما جاءت إلى بيت النبوة كانت صغيرة، كانت صغيرة فلم يمنحها النبي صلى الله عليه وسلم من اللعب الذي كانت تريد أن تلعبه بلعبها رضي الله تعالى عنها. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو قالت خيبر، وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. فعائشة رضي الله تعالى عنه تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رجع من بعض الغزوات يعني رفع ستر فرأى في داخل هذا المكان لعب لعائشة، فسألها عنها فقالت: هي لعبي ألعب بهن، وكانت تصنعهن من القماش ومن العهن رضي الله تعالى عنها. فكان بينهن فرس في وسط هذه الألعاب، كان فرس تصنعه أيضا من العهن ومن القماش، فسأل عنه فقالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ لأنه رأى فيه جناحان. قالت: فرس له جناحان. فسألها: هل للفرس جناح؟ فقالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فما زاد أن ضحك عليه الصلاة والسلام، لأنه علم أنها كانت في حاجة إلى مثل هذا الشيء لصغر سنها، فكانت تلعب بهذه اللعب، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في المسند وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت إلى صبيان يلعبون، قال: فجئت أنظر إلى لعبهم. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبيان وهم يلعبون، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة له، فذهبت فيها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء حتى أتيته. فهذا الحديث أيضا يبين أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه، وفي يوم من الأيام لما انتهى من خدمته وفرغ من عمله رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقيل، وأراد أن يأخذ قسطا من الراحة، فخرج فوجد صبيانا يلعبون فأراد أن ينظر إلى لعبهم وطريقتهم في اللعب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحتاجه مر عليهم وسلم على هؤلاء الصبيان وهم يلعبون. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم أمثال هؤلاء، فسلم عليهم ولم يتكبر في التسليم عليهم، وكانوا يلعبون فلم ينكر عليهم أيضا لعبهم وتركهم يلعبون. وهذا لا شك أن فيه إدخال السرور عليهم أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جلس قريبا منهم، جلس في فيء شجرة وظل شجرة، وأرسل أنس بن مالك لخدمته وجلس أمام هؤلاء الصبيان. فهذا كله يدل على أنه كان رحيما بهم وكان لطيفا بهم وكان يدخل السرور عليهم وكان يخالطهم وكان يخالط هؤلاء الصبيان ولا يتكبر ولا يظن نفسه أنه لا يليق بجاهه ولا يليق بمكانته عليه الصلاة والسلام أن يخالط هؤلاء الصبيان. فلذلك جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ويبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه، فينصحهم ويعلمهم ويؤدبهم ويربيهم عليه الصلاة والسلام. ولم يكن بعيدا عن هؤلاء الأبناء، لأن في تربيتهم تنشئة لهم ولا شك فيه تعليمهم مبادئ هذا الدين وما ينبغي أن يكون عليه تعاملا مع الناس وتعاملا مع الله سبحانه رب العالمين. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطأني حطأة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: كنت ألعب مع الصبيان، فعبد الله بن عباس كان صغيرا، كان من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 15 سنة، فكان صغيرا في عهده عليه الصلاة والسلام، فكان يلعب مع الصبيان، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم توارى خلف بابه واختفى خلف باب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فحطأه حطأة. يقول النووي عليه رحمة الله: حطأ بفتح الحاء وإسكان الطاء بعدها همزة، وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين، يعني ضربه بيده بين كتفيه، وليس ضربا مبرحا، إنما ضرب ملاطفة كما قال. قال: وإنما فعل هذا بابن عباس ملاطفة وتأنيسا، يعني لاطفه وآنسه عليه الصلاة والسلام، لاطفه وآنسه عليه الصلاة والسلام لأنه اختفى منه، فأراد أن يبين له أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم بأمته، ومنهم هؤلاء الصغار. ولذلك قال النووي: وفي هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام، في هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام، فهؤلاء الصبيان يحتاجون إلى اللعب، يحتاجون إلى اللعب في بعض الأوقات، لكن حاجتهم فيما يرضي الله عز وجل، لا أن يلعبوا بالأشياء المحرمة، وأن يلعبوا بالأشياء التي حرمها الله عز وجل، كما يفعل الكثير من الآباء خاصة في مثل هذه الأيام، يشترون لأبنائهم ما فيه تضييع لأموالهم من هذه ما يسمى بالمرفقعات وغير ذلك، وتضرهم وتضر غيرهم، فهذا ليس من اللعب في شيء، إنما هذا تضييع للأموال، ولا شك أن فيه من الحرام ما فيه، خاصة إذا آذى الغير وآذى الجيران وغير ذلك، فهذا يكون من المحرمات. أما إذا كان اللعب بالأشياء التي أباحها الله عز وجل فإن هذا من مبادئ الإسلام، ولم يحرم الإسلام هذا الأمر على الناس. ومن ذلك عليه الصلاة والسلام أنه كان يرحمهم ويعطف عليهم ويحملهم على دابته، ويحملهم على دابته ملاطفة لهم ولهؤلاء الصغار، فكان يؤنسهم وكان يشفق عليهم وكان يرفق بهم ويدخل السرور في قلوبهم عليه الصلاة والسلام بأن يحملهم معه على دابته ويردفهم على دابته. ومظاهر ذلك كثيرة، وقد أردف عليه الصلاة والسلام الكثير من الأطفال والكثير من الصغار، أردفهم خلفه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن بهذا يحس الإبن أن له مكان عند هذا النبي، عند هذا النبي وعند هذا الرسول. فقد جاء في مسلم عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه، جعفر بن أبي طالب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، يعني يتلقونه بالصبيان، وهذا ليس فيه غمز للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا عين الدين وهذا عين التواضع. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، يعني سبقه أو سبق بعبد الله بن جعفر حتى يردفه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمله معه على دابته، قال: فحملني بين يديه ثم جاء بأحد ابني فاطمة إما الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما فأردفه خلفه أي وضعه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة ثلاثة على دابة وهكذا الأولاد يعني يحبون أن يروا أو أن يركبوا مع أوليائهم مع أبيهم مع خالهم مع عمهم لكن تجد أن بعض الجفاة وبعض الغلاظ إذا وجد الابن في الشارع فإنه قد يضربه وقد يركسه وقد يعني يطرده من هذا الشارع إلى البيت ولا يركبه معه في سيارته أو في غير ذلك وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة في مثل هذا الأمر وفعل كذلك بالحسن والفضل بن عباس وغير هؤلاء وأيضا من مظاهر هذه الرحمة أنه كان عليه الصلاة والسلام يهدي لهؤلاء الأبناء ويهدي لهؤلاء الصغار تطيبا لنفوسهم تطيبا لنفوسهم وإدخالا للسرور عليهم ولما تترك الهدية في طباعهم من حب للخير والرحمة بالخلق لأن الابن إذا عودته أن تهدي إليه بعض الأشياء فإنه إذا كبر سيكون على هذا النهج ويكون على هذا الطريق فإنه يهدي ويحسن إلى غيره ولو بكلمة طيبة ولو بكلمة طيبة وجاء في موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان فهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بأول الثمر وباكورة الثمار فإنه عليه الصلاة والسلام يدعو بالبركة يدعو بالبركة لهذه الثمار ولهذا البلد ويدعو بالبركة للوزن وغير ذلك فثم بعد ذلك هذه الثمرة يعطيها أصغر الناس يعطيها أصغر الناس فيدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يراعي هؤلاء الأطفال لم يعطها للكبير ولم يعطها لمن يحضرها بل يدعو أصغر الناس هنالك وأصغر من كان حاضرا فيعطيه ذلك الثمر يقول الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله وفي هذا الحديث من الآداب وجميل الأخلاق إعطاء الصغير من الولدان وإتحافه بالطرف وذلك يدل على أنه أولى بذلك من الكبير لقلة صبره وفرحه بذلك وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل حال يقول أن الإنسان إذا أهدى لمثل هؤلاء الأبناء لا شك أن هذا يفرحهم كثيرا يفرحهم كثيرا لأنهم لا يصبرون على مثل هذه الطرف ولا يصبرون على هذه الأشياء فيفرحون بذلك وكفى بالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة فإنه هو الذي ينبغي أن يقتدى به وقال القاضي عياض المالكي وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الرفق بالصغير والكبير ومراعاة حقوق كل صنف منهم بحسبه ودفع هذه الطرفة للصغار إذ هم أولى بذلك لشدة حرصهم على مثل ذلك وإعجابهم به يقول أن في هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من الرفق الشيء الكثير وكانت فيه الأخلاق الحسنة فكان يرفق بهؤلاء الصغار وكان يراعي الحقوق مع كل الأصناف كان يراعي الحقوق مع كل الأصناف، لا يعطي هذا الحق لفلان لأنه هو الكبير كما سيأتي، بل يعطي هذا الحق لأن هذا الذي يستحقه، فالصغير كان يدفع إليه ذلك لأنهم أشد الناس حرصا لتذوق مثل هذه الثمار. فالكبير قد يصبر، أما الصغير فإنه لا يصبر على مثل هذا الشيء. وثم قال: ويحتمل أن يفعل ذلك لطلب الأجر بدفعه لمن لا ذنب له وإدخال المصرة عليه، لأنه إذا أعطاه فإنه سيصر بذلك كثيرا ويفرح. قال: وتخصيصه ذلك بأصغر وليد يحضره لما لم يكن لقلته فيه ما يقسم على الولدان، رحم أصغرهم به، كان يدعو أصغر الولدان مع أنهم قد يكونون كثيرا الولدان، لكن الثمرة قد تكون قليلة، تكون واحدة، فيعطيها لأصغر الناس فيراعي أصغرهم. قال: إذ هو أولى بالألطاف ولقلة صبره وحرصه وشرهه على مثل هذا بحسب صغره، أي كلما كان صغيرا كلما كان حريصا على مثل هذه الثمرة، فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد المراعاة حتى لا يصيبه الشره ولا يصيبه الطمع. قال: وكلما كبر تخلق بأخلاق الرجال من الصبر والحياء وسماحة النفس وقلة الشره، فهذا الصغير إذا كبر فإنه يدفع عن نفسه هذا الشره وسيؤثر الصغار عليه، يؤثر الصغار عليه. فكذلك كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته لمثل هؤلاء الأبناء، فكان عليه من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرأفة والرحمة والمناطفة للصغار والكبار، كان فيه الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض معالم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصغار. وهذه المعالم والآثار لا شك أنها تؤثر في تربيتهم وتنشئتهم، فالتعامل معهم برفق ولين وإعطائهم لحقوقهم يربي فيهم حب الآخرين، ويربي فيهم التآلف، ويربي فيهم التآخي، ومعاملة غيرهم بالرأفة والرحمة والمودة كما كانوا يعاملون أيضا في الصغر. فإذا كان يعاملهم الإنسان في الصغر فإنه سيجني هذا التعامل أيضا في الكبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا في التعامل مع هؤلاء الأبناء وفي معاملتهم وتربيتهم، وقد كانت أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام تنصب في هذا الجانب بما حداه الله عز وجل من الأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة. فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا كما وصفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن ذلك من طريقته ومن نهجه وسبيله في التعليم والتربية أنه لا يكثر لوم الأطفال وعتابهم، لا يكثر من لوم الأطفال. نعم قد يلومهم في بعض الأحيان وقد يعاتبهم، لكن لا يكثر من ذلك، لأن كثرة العتاب تولد في الطفل البغضة والكراهية. كثرة عتاب الأطفال في كل ما يفعلونه هذه تولد في نفسه الكره والبغضاء، وتولد في نفسه الكراهية، وقد يترك بعض ذلك بعد ذلك يترك الأوامر، وقد يهون هذا الملام، وقد يهون أيضا من الوقوع في القبائح، ويصبح لا يفرق بين المباح والحرام. يصبح هذا الطفل إذا أكثرت ملامه في كل شيء حتى في الأمور المباحة يصبح لا يفرق بين ما هو مباح وما هو حرام عليه، فلا يفرق بين هذا وذاك فيقع في الحرام من حيث لا يدرك. فمثلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مع ذلك لم يكثر من ملامه، لم يكثر من عتابه، وقد كان يقع في بعض التقصير في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يكثر من لومه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا لما صنعت، ولا ألا صنعت. يعني 10 سنوات والنبي وأنس بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا لما أتت به أم سليم رضي الله تعالى عنها، كان صغيرا في سنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وهي كلمة التأفيف، ولم يسمع منه لما صنعت هذا أو ألا صنعت هذا، فكان يأمره عليه الصلاة والسلام أن يصنع له شيء ويرسله، لكن إذا لم يصنع فإنه لا يكثر من لومه ولا يكثر من ملامه. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن لوم أنس وتغاضى عن بعض ما يقع فيه من التقصير، لأنه أولا كان بشر من البشر، كان أنس كان صغيرا وكان بشرا وكان صبيا، فاتفق له أولا أنه كان صبيا، والصبي يصفح عن خطئه ليس كالكبير، يصفح عن خطئه ويعتذر له. والثاني أنه كان عاقلا، كان رضي الله تعالى عنه عاقلا، لذلك لما أو كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مرة فقال: أتاني ذات يوم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا ثم دعاني فأرسلني في حاجة، فلما رجعت قال: لا تخبر أحدا. قال: فاحتبست على أمي، فلما أتيتها قالت: يا بني ما حبسك؟ قلت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: إنه قال: لا تخبرن بها أحدا. قالت: أي بني، فاكتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فهذا أنس بن مالك كان صغيرا وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وجده يلعب مع الأبناء مع الأطفال فسلم عليهم ثم أرسله في حاجة وأوصاه ألا يخبر بذلك أحدا. فلما رجع إلى أمه قالت: ما حبسك عني؟ يعني أطلت المقام في عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترجع إلى البيت؟ فقال: أرسلني إلى حاجة وقال: لا تخبرن بها أحدا. فهذه المرأة لم يعني تقل لأنس: لا بد أن تخبرني بهذا السر وأنا أمك ولا بد أن أتعرف عن هذا السر، لكن أخلاقها رضي الله تعالى عنها ربت هذا الولد ألا يفشي السر، ألا يفشي السر، فقالت: لا تخبرن أحدا بهذا السر، بسر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بقي هذا السر في قلبه حتى توفاه الله عز وجل. وجاء عنه أنه قال لثابت بن أسلم البناني وكان من جلسائه ولازمه كثيرا: لو أخبرت أحدا لأخبرتك يا ثابت، لو أخبرت أحدا بهذا السر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، مع ذلك بقي محافظا على هذا السر. وهذا كله من تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن تربية ذاك الجيل ربته أمه على الخير. فهذا يدل على أن هذا الولد كان عاقلا، كان صبيا لكنه كان عاقلا، لذلك لا يكثر خاصة إذا كان الولد مطيعا، إلا أنه قد يخطئ في بعض الأحيان لا يلام كثيرا، لا يلام كثيرا، وإن لامه الأب فيلومه بشيء يعني أو يعاتبه بلطف ورفق. لذلك قيل: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. إذا أرسلت إنسانا فأرسل الرجل الحكيم وأرسل الإبن الحكيم والعاقل ولا توصه، لأنه سيحفظ وصيتك ويحفظ سرك. والثالث من الأمور التي وقعت لعدم عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك حلمه عليه الصلاة والسلام، فكان حليما وكان رؤوفا وكان رحيما، فهذه الأشياء أو بهذه الأشياء امتنع من إكثار اللوم على أنس بن مالك. ذلك قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات. يستفاد من هذا الحديث ترك العتاب على ما فات، يعني أن الشيء الذي فات من حظوظ النفس أو حظوظ الدنيا فلا يعاتب الإنسان غيره عليها. قال: لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. وأما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا عدم المعاتبة تكون للأمور التي تكون في نفس الإنسان أو تتعلق بحظ الإنسان، أما الأمور المتعلقة بحق الله عز وجل فلا بد فيها من العتاب. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فهذا لا شك أنه من العتاب، وقد يشدد الإنسان على ابنه إذا ترك أمورا تتعلق بحقوق الله عز وجل. أما إذا كانت الأمور تتعلق بحظ النفس ويعني إذا فاتت قد تستدرك، فإن الإنسان لا يكثر من هذا العتاب، لا يكثر من هذا العتاب. وإن لامه أو عاتبه يكون لومه برفق، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وهذا وطأ به رضي الله تعالى عنه حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل كان من أحسن الناس خلقا، حتى في معاتبته، حتى في لومه لأنس كان من أحسن الناس خلقا. قال: فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أرسلني لحاجة فقلت: والله لا أذهب، لكن في نفسي أنني سأذهب. يريد أن يرى طريقة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له إذا ترك شيئا من أوامره، وكان خادما له. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. يعني ما زاد على أن قبض على قفاه، يعني من ورائه في رقبته، وقال: يا أنيس، خاطبه بشيء من الملاطفة، اسمه أنس فصغر اسمه من باب الملاطفة والممازحة: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فقال له أنيس أو أنس بن مالك: أذهب يا رسول الله، الآن أذهب لما رأيت معاملتك معاملة من صاحب خلق عظيم، كما قال الله عز وجل، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عفوا: كان خلقه القرآن. فكذلك أنس بن مالك رأى هذه الأخلاق على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعاتبه ولم يعنف عليه ولم يضربه ولم يفعل له كبير شيء، لأنه كان صبيا وكان عاقلا أيضا، كان عاقلا، فكان أغلب وقته لا يقصر في خدمته عليه الصلاة والسلام، وإن وقع شيء من التقصير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلومه بشيء من الرفق وبشيء من الحلم. وأيضا من طريقته في أمر الأطفال بالخير أن يرقبهم في هذا الخير، وأن يحثهم عليه ويلاطفهم عند التعليم، كما جاء في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، ناداه: يا غلام إني أعلمك كلمات. ولا شك أن هذه الجملة إني أعلمك كلمات يعني كلمات قليلة لكن شأنها عظيم جدا، وهذا ما يشد انتباه ابن عباس لما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداه: يا غلام إني أعلمك كلمات. لا شك أنه سيشد انتباهه وسيصغي بسمعه لما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الأمر فقط من باب الأمر والغلظة والشدة فإن الإبن قد يترك هذا الأمر، لكن إذا رغبه الإنسان ورغبه في هذا الأمر وحثه فإنه سيشد انتباهه. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه جملة واحدة علمه آدابا كثيرة من آداب الأكل. كانت يده تطيش في الصحفة، يأكل من هذا الجانب ثم ينتقل من الجانب الآخر ثم جانبا آخر، وهذا لا شك أنه من سوء الأدب أن يفعل ذلك الأبناء، خاصة بحضور مثلا بعض الضيوف أو غير ذلك، فإن الإنسان لا شك أنه لا يريد من ابنه أن يفعل مثل هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه ورغبه وحثه بكلمات قليلة: يا غلام سلم الله، هذا أول أدب، وينبغي للآباء أن يربوا أبناءهم على تسمية الله عز وجل وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى في كل آن ووقت، في منامهم، عند استيقاظهم، في أكلهم وغير ذلك. سلم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاثة آداب يتعلمها الإبن، وينبغي للإنسان أن يحرص أن يؤدب أولاده على طريقة الأكل وكيفية الأكل وما ينبغي أن يفعل عند الأكل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين عليه الصلاة والسلام. فإنه لن يسجر هذا الغلام ولن يتكلم معه بشدة وغلظة، بل بين له هذا الأمر وعلمه برفق، فناداه برفق وعلمه برفق عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يعلم أن تعليم الأبناء وهم صغار مثل هذه الآداب، إذا علمهم الإنسان مثل هذه الآداب فإن هذا لا ينسى في الغالب، لا ينساه الإنسان في الغالب، لأن الإنسان إذا علمته وهو صغير بقي هذا التعليم حتى يكبر وبقي في نفسه. أما الكبير إذا أردت أن تعلمه مثل هذه الآداب فإنه قد ينساها في وقت من الأوقات. فلذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على تنشئة أبنائه على الخير، على تسمية الله وعلى ذكر الله وعلى الصلاة وعلى غير ذلك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم هذه الأمور وهم صغار: مروا أبناءكم بالصلاة وهم سبع. الابن الذي صاحب السبع غير مكلف، لكن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشأ على الخير وأن ينشأ على الصلاة وأن ينشأ على الصلاة. أما إذا تركته حتى يبلغ فإنه يصعب ويعسر أن يبقى على هذا الأمر أو أن يسمع لأمره. أما إذا كان صغيرا فإنه إذا نشأ فلا تحتاج بعد ذلك إذا كبر أن تعلمه هذه الأشياء، بل قد يذكرك بها هو إذا كان صالحا وإذا كان يعني يعرف مثل هذه الأمور. وأيضا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء القدوة الصالحة والقدوة الحسنة، فكان يربيهم عليه الصلاة والسلام بالقدوة الحسنة، فكان يحرص أشد الحرص على أن يتعلم الأطفال من أعمال الكبار، فكانوا يجالسون هؤلاء الكبار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقلدونهم في الخير والصلاة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من يتابعه في أموره وفي عبادته فإنه يتركه ويرقبه ويحثه على ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب القدوة الصالحة ومن باب القدوة الحسنة. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت عند خالة ميمون ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره حولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله. فهذا عبد الله بن عباس بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فحرص أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بالليل. فلما قام عليه الصلاة والسلام إلى شن معلق وتوضأ منه وقام يصلي، قام عبد الله بن عباس وتوضأ وقام يصلي بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزجره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه ولم يقل له اذهب إلى نومك أو اذهب إلى فراشك، بل تركه عليه الصلاة والسلام يفعل كما يفعل، إلا أنه حوله وأخذ بأذنه وحوله إلى الجهة اليمنى لأنه وقف عند الجهة اليسرى، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الملقن عليه رحمة الله: لم يذكر في هذه الرواية كيفية التحويل، كيف حوله النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخذ بأذنه أو أخذ برأسه أو أخذ بذراعه، قال: وقد اختلفت فيه روايات الصحيح، ففي بعضها أخذ برأسه فجعله عن يمينه، وفي بعضها فوضع يده اليمنى على رأسه فأخذ بأذن اليمنى يفتلها، وفي بعضها فأخذ برأسي من ورائي، وفي بعضها بيدي أو عضدي. ثم قال: والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات، يعني أنه أخذ برأسه ثم أخذ بأذنه يفتلها، يعني يفتلها يعني بيده عليه الصلاة والسلام. قال: وفي أخذه بأذنه فوائد، لماذا أخذه من أذنه؟ قال: أو الأولى تذكره القصة بعد ذلك لصغر سنه. الإنسان إذا أخذته بأذنك وفتلت لها أو فتلت له هذه الأذن، فإنه سيتذكر هذه القصة بعد الكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي من هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأطفال أن ينتفعوا وينفعوا غيرهم إذا كبروا، ينفعوا غيرهم إذا كبروا بما تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ثانيها نفي النوم عنه لما أعجبه قيامه معه، يعني فتل هذه الأذن من باب أنه يذهب عنه النوم، لأنه أعجبه عليه الصلاة والسلام أن قام هذا الإبل معه عليه الصلاة والسلام. قال ثالثها التنبيه على الفهم، وهي قريبة من الأولى، أي أن إذا أخذه من أو فتل أذنك فإن هذا ينبهه ويجعله يتعلم مثل هذه الأشياء. لذلك قال: ويقال إن المعلم إذا تعاهد فتل أذن المعلم كان أذكى لفهمه، يعني يقال عند العرب أن الإنسان إذا فتل الأذن فإن هذا يكون أدعى للفهم، وهذا لا شك أنه قد يكون من باب يعني قول العرب فقط، وقد يكون له حقيقة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ففتل أذن هذا الصبي حتى يتذكر ما فعله به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التربية بالقدوة أيضا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عامر أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فهذا لا شك منهج رباني، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن تربية هؤلاء الأبناء لا بد أن تكون بالقدوة الحسنة من الآباء ومن المعلمين. فهذا الابن، والحديث يعني له شواهد من حديث أبي هريرة وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة. فعبد الله بن عامر يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، وأردت أن أخرج، لكن الأم لم ترد ذلك، وهذا ما يقع فيه كثير من الأمهات، أنها إذا لم ترد أن يفعل ابنها شيئا من الأشياء قد تكذب عليه من أجل أن تبقيه في البيت، قد تكذب عليه من أجل أن تبقيه في البيت. فقالت هذه الأم: تعال أعطيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بشيء، قال: ما أردت أن تعطيه؟ هل هناك شيء حقيقي تريدين أن تعطيه؟ قالت: أريد أن أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، تكتب عند الله عز وجل كذبة، وهذا الولد أيضا سيعرف أن أباه يكذب أو أن أمه تكذب، وهذا لا شك يكون له الأثر السيء عند كبره ويستخف بالكذب. وهذا نجده كثيرا، أن الناس قد يأمرون أولادهم بالكذب، يتصل أحدهم بآخر فيعطي الهاتف لولده ويقول له: قل له ليس في البيت، وابنك يراك في البيت، أو يأتي يدق الجرس ويقول: تكلم معه وقل له أبي غير موجود. وهذا أيضا من الكذب، وهذا الابن يتربى على الكذب، وإذا كبر فسيكذب كما كذب أبوه. وقس على ذلك سائر الأمور التي يراها الابن في الأب، فلا شك أنه يعتبر أن أباه أكبر قدوة له في هذه الحياة، فإن رآك صالحا فإنه يحاول أن يصلح كما أنت، كما هو صلاحه. وإن رآك فاسدا فإنه يكون كذلك. وتتعجب من كثير من الآباء يبقى في البيت يدخن وأولاده يرونه يدخن وهو يزجرهم وينهاهم وقد يشد عليهم إذا رأى أحد أبنائه يدخن. كان الأولى أن تترك التدخين حتى يترك أولادك التدخين. وهكذا قس على سائر ما يفعله الآباء أمام الأبناء من الأمور المخالفة للشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه المرأة للقدوة الحسنة بأن هذا الابن لا شك أنه يرى أمه ويسمع أمه، فإن كانت تقول الحق فإنه يكون هذا مدعاة لأن يقول هو أيضا الحق. وجاء أيضا في موطأ الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. هذا الغلام هو عبد الله بن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا عن يمينه غلام صغير وهو عبد الله بن عباس، وعن يساره الأشياخ وكان خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وهو سيف من سيوف الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بهذا القدح وأتي بالشراب قال سأل شرب هو عليه الصلاة والسلام، وكانت السنة والحق أن يقدم من هو على يمينه كما قال الإمام ابن عبد البر وغيره. هذا الحديث أو في هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتصور عليه فيه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز له إذنه، وليس هذا موضع كبر كبر، لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق، وكل ذي حق أولى بحقه أبدا، والمناولة عن اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة. المناولة على اليمين لا التقديم عند الدخول، مثلا أن يدخل الإنسان على المجلس ويرى أحد الناس ممن له جاه فلا بأس أن يبدأه بالتسليم، لكن إذا كنت عن يمينك وجلست وكان عن يمينك الناس فتبدأ هنا باليمين فهذا من حقوق المجالسة، وهذا لا يدفع ولا يظلم حتى ولو كان صغيرا، إنما يستأذن حتى ولو كان صغيرا يستأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن عبد الله بن عباس كان فقيها فهو لم يأخذ هذا القدح لأنه يقدح في خالد بن الوليد، إنما أخذه حتى لا يستأثر بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل فمه أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه الشريفة، فهذا أراد هذا القدر، فلذلك لم يأذن لأحد، قال لا أوثر بنصيب منك أحدا. فهذا من فقه رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم رباهم أن كل إنسان له حقه ولو كان صغيرا ولا يظلم هذا الصغير، فهذا يدل على تربيته ويدل على رحمته، وهذا بخلاف ما نراه اليوم كثيرا أن حتى ولو كان عند الصبي حق فإن لا أحد ينظر إلى هذا الصبي ويقدم غيره عليه، فهذا ليس من شريعة الله عز وجل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور هؤلاء الصبيان وينصحهم ويدعهم يعبرون عما في أنفسهم قد يكون الحق معهم، فهذا يدل على رأفته عليه الصلاة والسلام وعلى حسن تدبيره لهؤلاء الصغار. وقد جاء في مستدرك الإمام الحاكم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام فيلحق من أدرك منهم، قال وعرضت عاما فألحق غلاما وردني، فقلت يا رسول الله لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته، قال فصارعه، قال فصارعته فصرعته فألحقني. يعني هؤلاء الغلمان غلمان الأنصار إذا بلغ أحدهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في بلوغه، فإن بلغ يجعله مع من يجاهد في سبيل الله ويكون في السرايا ويكون مع الجيوش الإسلامية التي تفتح القلوب والبلاد. فكان الصبيان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منهم أن فلانا بلغ ألحقه بهذا الجيش، وإذا رأى أنه لم يبلغ لم يلحقه بهذا الجيش، وهذا يدل على رأفته ورحمته بهؤلاء الصبيان، لا يضعهم في موضع لا يستطيعونه ولا يكلفهم شيئا لا يقدرون عليه. فجاءه سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه فلم يلحقه ذلك العام، وألحق غلاما آخر كان معه. فحاور النبي صلى الله عليه وسلم واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لمحاورته ومناقشته مع أنه كان صغيرا، فقال له: يا رسول الله لقد ألحقته ورددتني، ولو صارعته لصرعته، يعني أنا أقوى منه، حتى إذا صارعته فإنني أصرعه وأغلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صارعه لأنظر. فلما صارعه صرعه وغلبه فألحقه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه كان يراعي أمر هؤلاء الصبيان ولا يحتقرهم ولا يزدريهم ولا يظلمهم عليه الصلاة والسلام، بل كان يستمع لأقوالهم ويحاورهم عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض النماذج من حرصه عليه الصلاة والسلام على حسن التعامل مع الطفل وتربيته وتنشئته على الخير والصلاح وحب الآخرين والعطف عليهم والمودة والتآلف بينهم والتآزر وسائر الأخلاق الحسنة. وهذا لا شك أنه سيترك في هؤلاء الأبناء انطباعا كبيرا لعظمة هذا النبي الكريم، وسيؤثر على حياتهم، لذلك كانوا خير أمة أخرجت للناس بما كانوا عليه من حق الله عز وجل ومن عبادة الله عز وجل وتوحيده، وما كانوا عليه من الأخلاق الكريمة الفاضلة، وما كانوا عليه من حسن التعامل مع الخلق كلهم، مع المؤمنين وحتى مع الكافرين بما أذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينشئنا على الخير وأن يجعلنا هداة مهديين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بارك الله في شيخنا وأحسن إليه على هذه الفوائد والفرائد وعلى هذه الكلمات النافعات والنصائح والتوجيهات، وجعلها في ميزان الحسنات، وبارك الله له في وقته وفي علمه، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء على هذه الزيارة وتحمله عناء السفر. أيها الإخوة الكرام، إلى محاضرة مساء إن شاء الله جل وعلا مع الشيخ إبراهيم بوران حفظه الله. نرجو منكم لا تنصرفوا حتى ينصرف المحاضر، والذي تجمع أمام القاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.